الله الله وبريق النور يا من معالي أحمد الله الله راحت الأطيار تشهد بليالي المولد الله الله وبريق النور يا من معالي أحمد وبليق النور يبدو من معالي أحمد الله الله بليالي المولد الله الله بليالي المولد عندما نادى المنادي جاء شمس العالمين بين العباد طلعة الهادي الأمين عندما نادى المنادي جاء شمس العالمين وازدهت بين العباد طلعة الهادي الأمين بين العباد طلعة الهادي الأمين وازدهت بين العباد طلعة الهادي الأمين وازدهت بين العباد طلعة الهادي الأمين الله الله وبريق النور يبدو من معالي أحمد الله الله بليالي المولد الله الله بليالي المولد راحت الأطيار تشهد بليالي وبريق النور يبدو من معالي أحمد الله الله بليالي المولد الله الله بليالي المولد لا إله إلا الله نبدأ باسم الجلالة محمد رسول الله لا إله إلا الله نبدأ باسم الجلالة. أهلا تقال طال شوقي إليكم طال شوقي إليكم متى متى يكون الملتقى طال صبري عليكم رسول الله خاتم الرسالة هي شفاء الصدور الله هي نور على نور الله هي شفاء الصدور الله هي نور على نور هي شفاء الصدور هي نور على نور ذكر مولانا الغفور لا إله إلا الله لا إله إلا الله قد جاءنا بالأخبار عن النبي المختار قد جاءنا بالأخبار عن النبي المختار قال عليه الصلاة والسلام أفضل ما جئت به أنا والنبيون من قبلي قول لا إله إلا الله وقال عليه الصلاة والسلام جددوا إيمانكم بقول لا إله إلا الله في حفلنا في بيتنا في عملنا في كل مكان نجدد عهد العبودية لله ونقول لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه سوى على حب النبي سوى ما حدا يخجل بها عزنا وبها فخرنا وبها نجاتنا لا حدا يخجل من قلبك افرح من وحد الله الله يا محلى ذكر الله الله يا محلى اسم الله الله الله الله الله الله الله الله قولوا الله الله قولوا الله الله قولوا الله الله قولوا الله الله قولوا الله الله قولوا الله الله قولوا الله الكريم من الله الرحيم من المعز من المذل من الغفور من الشكور من الله الله الله صلي وسلم على المعلم حبيبي طبيبي رسول الله حبيبي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية سيدنا وحبيبنا وقدوتنا سيدنا محمد. ما عم اسمع الصلاة على النبي. قال سيدنا وإمامنا محمد. شو بنقول؟ لا، بدنا الحيوية أكبر. إذا في يوم مولده وفرحنا في يوم مولده بهذا الفرح ما سمعنا، صلوا عليه. يا سلام. أنار الوجود بطلعته البهية، صلوا عليه. وأشهد أن الله فرد يعبد، وأن خير خلقه محمد رسوله المتمم المجدد، وكل من صدق النبي مخلد بغير شك في جناد. لم يا صاحب أن من أحب أحمدا لا بد أن يهوى اسمه مرددا. لذاك أهل العلم سنوا المولدا من بعد النبي، فكان أمرا رشدا أرض الورى صلوا عليه. واعلم بأن من أحب أحمد لا بد أن يهوى اسمه مرددا. قائل هذه الأبيات الإمام يوسف النبهاني، وهو مدفون في بيروت وكان قاضيا في بيروت. جيء له بقضية رجل مسلم قتل رجل من دين آخر، فسأله القاضي الإمام يوسف النبهاني لماذا قتلته؟ قال له يا إمام قد شتم النبي ولم أرد قتله، ولكن لما تمالك أعصابي فضربته فكانت القاضية. فقال له بأي يد ضربته؟ قال له كعادتنا في اليد اليمين. فقبلها الإمام يوسف النبهاني وأمر ببراءته، مما أزعج الانتداب الفرنسي حينها، فعزلوه من منصبه وأقاموا له تأديبا ونفيا، نفوه إلى مكان آخر. إلى أين نفوه؟ إلى المدينة المنورة. هم لا يعلمون قيمتها عند المسلمين، فعندهم كانت نفيا وعنده كانت ترقية. فجاء ضيفا إلى الحبيب المصطفى الذي قال له غرت علينا فغرنا عليك فجئناك ضيفا. هذا من قال واعلم بأن من أحب أحمد لا بد أن يهوى اسمه مرددا، فصلوا عليه. وما حدا يخجل، بتعلم ابنك الصغير هاي مناسبة بالسنة، ساعة بالسنة كلها نحتفل بالحبيب. نحن كل يوم نحتفل، ولكن هذا الاحتفال العام بالحبيب، فما حدا يخجل وشفايفه تكون رقيقة بالصلاة على النبي. إذا أنا بعرسي إجا رفيقي وما شارك بالحفل أو كان مستحي بزعل منه، لأنه عرس بالسنة مرة أو بالعام مرة أو بعمري مرة، فبدنا الكل فبدنا الكل من قلبه، ما حدا يخجل. كثير بنعيط صوتنا بالطريق بشي شغلة لا ترضي الله. هلا وقت ترضي الله تزعل وتستحي على حب النبي، بدنا الكل من قلبه. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الديار والربوع وفرقوا في حب النبي المجموع وطيبوا الكل بعرف الندي فيا هل ترى هذا المولد يسوء أحمدا لا والله لا يسوء أحمدا أم هل ترى ليس يرضي الصمدا فذك نفسي يا صاح اعمل ولا تخشى الردى وكرر المولد ثم المولد تعش سعيدا وتمت في سعادة أحمده تعالى وإياكم أن جعلنا من هذه الأمة المحمدية الفائزة بالوصول إلى دار السلام يا رسول الله كلما شافع أنت والله شفيع ما ترى قمر قمر قمر سيدنا النبي قمر سيدنا النبي وجميل قمر قمر قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدورا الله الله ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدورا الله الله ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون أنار بنور قمر قمر قمر سيدنا النبي قمر وجميل وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي أجمل منك لم تر قط عين الله الله وأكمل منك لم تلد النساء الله الله وأجمل منك لم تر قط عين الله الله وأكمل منك لم تلد النساء الله الله خلقت مبرأ بكل عين خلقت مبرأ بكل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء قمر قمر قمر سيدنا النبي قمر وجميل وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا أتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة نامت روحي وجوار الهادي محمدا السلام عليك يا رسول الجنة وعلينا زادت المنة دخلنا روضة الجنة وعلينا زادت المنة دخلنا روضة الجنة وعلينا زادت المنة دخلنا روضة الجنة